ورش المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا. كان رأي عبد الله ابن أبي بن سلول أن لا يخرج المسلمون إلى المشركين، فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عبد الله وقال أطاعهم وعصانا، فرجع ورجع معه 300 رجل. فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري وقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أن يكون قتال، ولو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أو ادفعوا أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا، كثروا السواد وإن لم تقاتلوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا بدل من الذين نفقوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لإخوانهم في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا أي ادفعوا، والمعنى رد عليهم، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، الموت إن كنتم صادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء، إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات من المؤمنين، فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم لأنهم يرجعون، لأنهم يرجون أن يستشهدوا أو أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من الشهادة. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، ألا خوف في موضع المفعول أو بدل من الذين، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حزب يستبشرون، هذا يستبشرون، يستبشرون بتحقيق الراء لوش من طريق الأزرق كرر، لأنه قد مضى في قوله يستبشرون بالذين، هذا يستبشرون، هذا أول الحزب، كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة، ليذكر هو أو كرر، كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، المؤمنين الذين استجابوا صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره للذين أحسنوا، ونزلت في الذين أخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة أحد، فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، وأقام بها 3 أيام، وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك.

أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون والكفار. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل وعلى العموم في جميع الكفار. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم أي نمهلهم وأن نفعوا لا يحسبن وما اسمه أن حقها أن تكتب منفصلة وخير الخبر إنما نملي لهم ما هنا كافة والمعنى ردون عليهم أي أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين الآية خطاب للمؤمنين والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون. ولكن الله يجتبي أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على ما يشاء على ما شاء من غيره. الذين يبخلون فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هو فصل وخيرا مفعول ثان والأول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون أي يلزمون إثم ما بخلوا به وقيل يجعل ما بخلوا به حية يطوقها في عنق يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآية لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قال بعض اليهود وهو فنحاس أو حويي بن أخطب أو غيرهما إنما يستقرض الفقير من الغني يستقرض الفقير من الغني فالله فقير ونحن أغنياء. فنزلت هذه الآية وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أو جاده قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني. فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر وإن كانوا قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد. سنكتب ما قالوا أي تكتبه الملائكة بالصحف. سنكتب ما قالوا اليمين ديالي هذه راه اليمين، وترى عندكم على انها الشمال. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، أي قتل آبائهم للأنبياء، وأسند إليهم وأسند إليهم فعل القتل لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمدٍ